بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركيم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. هذا الباب جاء بعد الأبواب السابقة، هذا الباب جاء بعد الأبواب السابقة التي فيها البراهين والأدلة على توحيد الله جل وعلا، على توحيد الله جل وعلا، وإبطال الشرك، وإبطال الشرك، وإبطال الشريك والظهير والشفيع. فلما بين الشيخ أدلة الاعتقاد والنصوص الدالة على توحيد الله جل وعلا وأن الأنبياء والملائكة وأعظم الخلق لا يملكون شيئا ولا يجوز أن يدعوا من دون الله جل وعلا، ولا يجوز أن يدعوا من دون الله جل وعلا، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، ما علاقة هذا الباب بما قبله؟ الآن لما بين الأدلة وذكر الملائكة أنهم يفزعون إذا سمعوا الصوت في السماء الوحي، والرسل لا يملكون شيء، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب، اتضحت الأدلة ولا ما اتضحت؟ صارت الآن الأدلة جلية واضحة بتوحيد الله جل وعلا وإبطال الشرك، صح ولا لا؟ فقد يقول قائل: إذن كيف دخل الشرك على بني آدم؟ واضح ولا لا؟ إذن كيف دخل الشرك على بني آدم؟ والأدلة واضحة، هذا الوضوح وظاهرة، هذا الظهور، كيف دخل الشرك؟ فبين لك الشيخ في هذا الباب سبب دخول الشرك إلى بني آدم، وأن الشرك قد يدخل على بني آدم بأسباب لا ينتبه لها، بأسباب لا ينتبهون لها في أول وهلة مثلا، وهو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. إذن ما سبب كفر بني آدم؟ وما سبب تركهم لدينهم؟ قال: هو الغلو في الصالحين. انتبهوا، قال هو، أتى بضمير الفصل، هو الغلو في الصالحين ليبين أن السبب كأن السبب كله هو الغلو، كأن السبب الذي أدى إلى الشرك الأكبر وفساد الاعتقاد عندهم أن السبب هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. طيب، مع أن الصالحين ها بريئون من هذا، الصالحون بريئون من هذا الغلو ولا يرضونه، ولهذا غلوا في عيسى وغلوا في بعض الأئمة الصالحين وهم لا يرضون بهذا، الأئمة لا يرضون بهذا. لكن انتبهوا، الشيخ يقول الغلو في الصالحين، طيب وغير الصالحين يجوز الغلو فيهم؟ لا، لا يجوز حتى في غير الصالحين، لكن الغالب أن غير الصالح ها ما يغلو فيه أحد، لأن ما عنده شيء أصلا، ما عنده شبه. يعني هل يعقل أن الناس يتبركون بالفجرة والفساق؟ لا، مع أن التبرك فيهم ما يجوز لا في الصالحين ولا في الطالحين، لكن الغالب أن الغلو في الصالحين الذين يغلون فيهم وأحيانا يجعلونهم شفعاء من دون الله جل وعلا. فقال هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. طيب، نريد مثلا مثال الغلو في الصالحين، يعني يأتي شخص مثلا إلى رجل صالح فيتحرى العبادة عنده، يتحرى العبادة حوله، يرى أن العبادة حوله ها فيها فضل، فيها ميزة، ثم إنه أيضا ها قد يخشع وقد يتأثر، والخشوع والتأثر هذا من أين؟ من الشيطان، لأن الشيطان يحاول يستجر الإنسان إلى الخشوع والتأثر ليقع في الشرك ويقع في الكفر ويخرج من التوحيد إلى آخره. إذن قوله هو الغلو في الصالحين، الصالحون جمع صالح، الصالحون جمع صالح. وما هو الصالح؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا هو الصالح، هكذا عرفه بعض العلماء. ويقال أيضا الصالح هو من عبد الله جل وعلا مخلصا له متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الصالح، من عبد الله مخلصا له متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن عبد الله، من عبد الله سلم من المعاصي عموما الكبرى والصغرى، سلم من الشرك وغير الشرك، من عبد الله سلم من الشرك وغيره. ومن كان على السنة سلم من البدع، من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم سلم من البدع. إذن الصالح ها الصالح ترك الشهوات والشبهات، ترك الشهوات والشبهات، فلا مخالفة ولا بدعة. ومعلوم أن الذي لا يخالف ولا يرتكب البدعة ها يكون موحدا، يكون موحدا، لأن الذي يشرك ما عبد الله جل وعلا ولم يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. والغلو، الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد قدحا ومدحا، الغلو هو مجاوزة الحد قدحا ومدحا، يعني سواء تجاوز الحد فيما يرى أنه خير أو تجاوز الحد فيما يرى أنه فيما يكون باطلا، هذا كله غلو، هذا كله غلو. فالثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم مذموم ولا ما هو مذموم؟ ليس بمذموم، يستحق المدح هو، لكن الحال هذا الشيء الطيب ها والخير قد يجعلك تتجاوز فيه حتى ترفعه فوق منزلته. وأيضا الغلو في العبادات تجاوز الحدود فيها، وفي المقابل قدحا الغلو أيضا في الباطل في الشرك في المعاصي، كله يسمى غلو. ولعلنا نأخذ مثال مثال لليهود والنصارى في عيسى ابن مريم، كلهم غلوا، اليهود غلوا في عيسى والنصارى غلوا في عيسى. اليهود غلوا فيه مدحا ولا قدحا؟ قدحا، قالوا إنه ابن زانية، غلوا فيه قدحا، فتجاوزوا في الذم حتى غلوا، لم يكتفوا بقولهم كذاب أو ليس بصادق، لا، تجاوزوا إلى كونه ابن بغي عليه الصلاة والسلام. والنصارى غلوا مدحا، غلوا مدحا، جعلوه ها ابن الله، جعلوه ابن الله. إذن الغلو مذموم من الطرفين، الغلو مذموم من جميع الجوانب، الغلو مذموم من جميع الجوانب. ثم قال رحمه الله تعالى في الصحيح: والغلو وسيلة من وسائل الشرك، الغلو وسيلة من وسائل الشرك. إذن هذا الباب الذي ذكره الشيخ، هذا الباب من باب الوسائل وغيرها، من باب الوسائل، من باب الوسائل، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. فقال رحمه الله تعالى: وعندنا قبل ذلك عندنا الغلو والمدح، أقصد عندنا الإطراء والمدح، عندنا الإطراء والمدح، أقصد عفوا الغلو، الغلو والإطراء، عندنا الغلو والإطراء، واضح ولا لا؟ الغلو مجاوزة الحد مطلقا في أي شيء، الغلو مجاوزة الحد في أي شيء، والإطراء، الإطراء مجاوزة الحد في المدح، الإطراء مجاوزة الحد في المدح. فإذا مدحت إنسان وجاوزت الحد في المدح وأعطيته ما لم يستحق، هذا يسمى يعتبر إطراء، هذا يعتبر إطراء، وهو غلو، وهو غلو. واضح ما هو واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا، اي صح صح، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، ومراد به الكتاب اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الحد في دينكم، لا تتجاوزوا الحد في دينكم. فهم قد غلوا، أهل الكتاب قد غلوا بأنواع الغلو، قد غلوا بأنواع الغلو، غلوا بأمور محرمة، وغلوا بالتشدد، غلوا بالتشدد حتى جاوزوا الحدود. ولهذا هذه الأمة ها وسط، هذه الأمة وسطا، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الحد في الدين، يعني في العمل الذي تدينون الله به، يعني لا تغلوا في العمل الذي تعبدون الله به وتدينون الله به عز وجل، لأن الغلو يؤدي إلى تحريف الشرع، تحريف ما أنزل عليهم، وترك ما أمروا به. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ثم وقوله لا تغلو في دينكم هذا غلو عام يدخل فيه الغلو في الصالحين وغيرهم، يدخل فيه الغلو في الصالحين ويدخل فيه الغلو في مجاوزة الحد في أي شيء أي شيء. ثم قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن يعني لا تتركوا آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني لا تتركوا هذه الأشياء، لا تتركوا هذه الأشياء. والأصل أن هذه أناس صالحون، هذه الأناس صالحين لما ماتوا صوروا صورهم، لما ماتوا صوروا صورهم. طيب لماذا صوروها؟ أول ما صوروها للذكرى، إذا رأوهم يتذكرون هؤلاء الصالحين. ها ثم بعد مدة صورهم تشجيع لأي شيء؟ للعبادة، إذا رأوهم تحمسوا للعبادة، إذا رأوا هؤلاء الصالحين تحمسوا للعبادة. ها ثم طال بهم الأمد فصاروا يرون أن للعبادة ميزة عندهم حول هؤلاء، ثم ها عظموهم، ثم غلوا فيهم حتى بعد ذلك عبدوهم من دون الله جل وعلا. ولهذا ما الحكمة كما يقول العلماء من تحريم الصور؟ الصور نعم فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا، لكن هناك حكمة أخرى. يقول العلماء لأن الصور وسيلة للشرك، الصور وسيلة للشرك، لأن الشرك أول ما وقع في قوم نوح عن طريق الصور، عن طريق الصور. وأنتم ترون الآن موجود أحيانا الشخص يصور أحد أقاربه، يصور أباه مثلا، يعلق صورته في البيت يتذكر أباه، لكن بعد مدة يضعها في برواز أكبر من هذا البرواز، أليس كذلك؟ ثم تعلق، ثم بعد مدة ها يبدأ يمدح يثني عليه، يقول هذا الذي فعله فعل، هذا الذي فعله كذا وكذا. قد يأتي بعد مدة يرى أن في هذا بركة، وأنه لن يوجد مثله، وأنه لما كان حيا كان الناس ينتفعون به إلى آخره. فلا تأمن من هذه الأمور، ولهذا ينبغي إبطال كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، يجب إلغاها، يجب إلغاها. ولهذا أول ما وقع الشرك في قوم نوح وقع عن طريق التماثيل، عن طريق الصور. ولا تذرن ودا ولا سواعا، وهذه اتخذت أخيرا، اتخذت أصنام ودا بدومة الجندل، وسواع لهذيل، ويغوث لمراد، ويعوق لهمدان، ونسرى لحمير. شوف كل يتخذ شيء يعبده من دون الله جل وعلا. فنوح أتى برسالة التوحيد، نوح أتى برسالة التوحيد، فدخل الشرك على قوم نوح، دخل الشرك على قوم نوح. ودخول الشرك، دخول الشرك في البشر متفرع من أصلين، دخول الشرك في البشر متفرع من أصلين. الأصل الأول شرك قوم نوح، الأصل الأول شرك قوم نوح. ها كيف كان؟ كان بالغلو في الصالحين، كان بالغلو في الصالحين وأنهم ينفعون، كان بالغلو في الصالحين وأنهم ينفعون. الأصل الثاني، الأصل الثاني شرك قوم إبراهيم، شرك قوم إبراهيم، وهو التأثير، التأثير من جهة الكواكب، التأثير من جهة الكواكب. ولهذا صار شرك في الربوبية، صار شرك في الربوبية. وأيضا يكون شرك في الألوهية، ما دام انهم يعني الكواكب تؤثر فهم يعبدونها. إذن الشرك تفرع من هذين الأصلين، تفرع من هذين الأصلين، من شرك قوم نوح ومن شرك قوم مشرك قوم إبراهيم. وإن كان هناك أصول أخرى للشرك، لكن هذه أهمها، هذه أهم الأصول التي تفرع منها الشرك. ولهذا يقول ابن عباس، يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون، بين آدم ونوح 10 قرون، يعني كم سنة؟ 1000 سنة بين آدم ونوح. ومتى حدث الشرك؟ حدث في قوم نوح، أول ما وقع الشرك في قوم نوح. ولهذا قال الله جل وعلا: ها، كان الناس قبل نوح الناس على دين واحد، ما في شرك، ما في اختلاف، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فهم كانوا أمة واحدة على الفطرة على التوحيد، حتى دخل الشرك في قوم نوح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وأتى بالأصنام والشرك، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ولا يوجد شرك على وجه الأرض إلا عليه وزر من هذا الشرك، أنه هو الذي سنه وأوجده. قال يعني ابن عباس، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا، يعني مات هؤلاء، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه. الوحي هو الإلقاء خفية، الوحي هو الإلقاء خفية. إذن ما معنى أوحى إليهم هنا؟ وسوس إليهم، يعني ألقى في صدورهم خفية أن يعظموا هؤلاء إلى آخره. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. ما هي مجالسهم؟ كان لهم مجالس علم، كان يجلس ويلقي العلم، يجلس ويعلم الطلاب والتلاميذ. ماذا قال الشيطان؟ قال: انصبوا على مجالسهم أنصاب، يعني صور وتماثيل، في مكانه الذي كان يجلس فيه ويلقي الدرس. طيب، إذا بدأ المنصوب هذا في هذا المكان والتفتوا إليه، ماذا تذكرون؟ تذكروا من كان يجلس في هذا المكان ويعلم الناس، ومع أنه كان يعلمه الخير. فالخطوة الأولى مجرد تذكير أن انصبوا إلى مجالسهم، يعني مجالس العلم ومكان الدروس إلى آخره، التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. والأنصاب هي الصور، يعني صور على أشكال صورهم وأشكال وجوههم، التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. هذا التمثال، قولوا فلان، والتمثال الآخر فلان. فإذا رأيتم وتذكرتم ذلك الشخص، ففعلوا ولم تعبد. نعم، فعلوا لكنها ما عبدت. لماذا؟ لوجود العلم، لوجود المبلغين، لوجود الآمرين المعروف والنهين عن المنكر. لكن مهما كان، لا تأمن، إذا بقيت الوسيلة فستؤثر. والأصل ما هو؟ أن نلغي الوسيلة، نبعدها، نبطلها. فهم هنا ما ألغوا الوسيلة، فصار من عندهم علم يرون هذه التماثيل وتبقى مكانها، لا ينكرونها. لماذا؟ لأنها ما عبدت، مجرد ذكرى. ولا شك، انتبهوا لهذا، لا شك أن الرجل يؤثر على غيره، لا سيما الصالحين، يؤثر. أنت الآن إذا سمعت شريط أو محاضرة لعالم جليل توفي، أبكاك وتأثرت، أليس كذلك؟ طيب، الذين يضعون التماثيل كان إذا رأوهم تذكروا فبكوا وتأثروا، فصار هذا تشجيع لهم على العبادة، تشجيع على العلم، تذكير لهذا الرجل. لكنه إذا مات أهل العلم، ما الذي يحصل؟ الجهال. فقال: ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت حتى إذا هلك أولئك. من هم؟ أهل العلم، لأن الأرض لا تزال بخير ما دام فيها أهل العلم. وإذا مات عالم واحد ثلمت على الأمة ثلمة. إذا مات عالم بقى يبقى مكانه فارغا لا يسد. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لا، ما ينزع العلم أنهم ينسونه، لا، لكن بموت أهله، بموت العلماء. وإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهال، والجهال ها تأتي بهم العاطفة، التأثر، المحبة، صح ولا لا؟ يعني أحيانا الآن يعني في زمننا بعض الناس يعني إذا أعجب بشخص إما بعلمه أو بشكله إلى آخره تجده يمدحه أول المدح إحسان نية، لكنه يغلو في مدحه، يغلو في مدحه، هذا ما مثله أحد، هذا عالم، هذا محدث، هذا حافظ زمانه. ما كان السلف يقولون هذا. إذا أعجب الإنسان بشخص فلا يمدحه بل يدعو له، يدعو له وينافسه، إذا رأى أنه على خير صحيح فلينافسه، هذا الذي أمر الله به، وذلك فليتنافس المتنافسون حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه حتى أنهم صاروا بعد هذه المدة الطويلة كأن الصورة ها تتكلم، كان صورة هذا الشخص تتكلم، ثم دخل عليهم الغلو من هذا الباب. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني. ما هو الإطراء؟ مجاوزة الحد في المدح. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء والوصف، هذا الإطراء. الإطراء مجاوزة الحد في المدح وأيضا الثناء والوصف، هذا الإطراء. أما الغلو مجاوزة الحد في المدح وغيره، الغلو مجاوزة الحد في المدح وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، لا تطروني، هذا نهي، مع أنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، لكن لما يعلم من أن هذا الإطراء قد يؤدي إلى عبادته من دون الله، قد يؤدي إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، حتى كان يحذر من هذا وهو على فراش الموت. تصوروا لخطر هذا الأمر، كان يقول وهو فراش الموت لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا الخوف من الغلو به لأبرز قبره، لدفن في البقيع. بالله تصور لو النبي صلى الله عليه وسلم الآن مدفون في البقيع، هل سيترك؟ ستجد الناس جماعات يطوفون على القبر ويتبركون حوله، لكنه لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام خوفا من هذا، فدفن في مكانه، وحفظ الله جل وعلا الأمة من هذا، كما قال ابن القيم وأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى غلوا في مريم في المدح، فماذا قالوا؟ ها قالوا ابن الله، هذا مدح لم هو مدح، هذا مدح، لأن رحمك الله، لأن الابن ها يشبه أباه، فإذا جعله ابن الله معناه مدحوه فوق البشر كله، هذا ابن للخالق. لكن هذا كفر وإطراء يخرج من الملة. ولهذا الله جل وعلا يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا قل إن كان، قل يا محمد إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو كان له ولد أنا أول من يعبد هذا الولد، لكنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له صاحب، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الكاف هنا ما معنى الكاف؟ ذهب بعض الخرافيين أن الكاف للتمثيل، أن الكاف للتشبيه، التمثيل يعني، أن الكاف للتشبيه، يعني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أما ما عدا هذا فأطروني، افعلوا بما شئتم من المدح الثناء. عرفتم؟ النصارى ماذا قالوا؟ قالوا عيسى ابن الله، صح؟ هم يقولون، يقول معنى الحديث هنا لا تقل محمد ابن الله، بس لا تقل كلام هذا، وما عدا قل ما شئت، وما عدا قل ما شئت. ولهذا يقول البوصيري في قصيدته المشهورة التي فيها من الشرك ما لم يبقي لله شيء: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت، واحكم بما شئت أنت فيه واحتكم. يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت أنت فيه واحتكم. ما الذي ادعت النصارى في نبيهم؟ أنه ابن الله. يقول أنت لا تقول هذا، لا تقول ابن الله، وما عداه أغل، قل يعلم الغيب، قل يستطيع أن يفعل ما شاء. ولهذا يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. فهي في الحقيقة يعني غلو، شرك بالله جل وعلا. فهم يقول الكاف للتمثيل، والصحيح أن الكاف ليست للتمثيل، أن الكاف للقياس. الكاف للقياس، يعني قياس الحدث على الحدث، قياس الحدث على الحدث، لا النوع على النوع، قياس الحدث على الحدث، وليس النوع أو هذا الشيء على هذا الشيء. يعني لا تحدثوا لي إطراء، مثل ما أحدثت النصارى لعيسى إطراء، هذا معنى الكلام، فيشمل جميع الإطراء، وليس الكاف للتمثيل. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. وهذا هو الكمال، هذا هو كماله عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. فقوله عبد الله ردا على أهل التفريط الذين أنكروا رسالته وتركوا سنته. قوله عفوا، قوله عبد الله ردا على أهل الإفراط، قوله عبد الله ردا على أهل الإفراط الذين غلوا به ورفعوه فوق منزلة العبودية، وجعلوه إله، وجعلوه يعلم الغيب، وجعلوا من جوده الدنيا وضرتها، فعبد رد عليهم، فهو عبد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجري عليه ما يجري على العبيد، يمرض ويطيب ويجوع ويعطش ويتعب وينام وينسى ويموت. إذن عبد ولا ما هو عبد؟ عبد. حتى أنه في أمور الدنيا عليه الصلاة والسلام كغيره من العبيد، في أمور الدنيا قد لا يعلم منها شيء. ولهذا لما أتى المدينة وهم يؤبروا النخل قال: ما أظن ذلك ينفع شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ها، فتركوا النخل، لم يؤبروا، فلم يخرج تمر، لم يخرج ثمر في تلك السنة. ثم قال بعد ذلك: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. إذن هو عبد عليه الصلاة والسلام، وهذه مرتبة عظيمة له عليه الصلاة والسلام. وخطبه الله جل وعلا بإنزال الكتاب بهذا الوصف: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في أعلى المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قام عبد الله يدعو. إذن قوله عبده ردا على أهل الإفراط الذين رفعوه فوق منزلته، وقوله رسوله ردا على أهل التفريط التفريط الذين أنكروا رسالته وتركوا هديه، فهو عبد ورسول، هو عبد ورسول عليه الصلاة والسلام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو. وهذا مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد مطلقا. قال: إياكم والغلو، ليس في الأنبياء فقط، في كل شيء، حتى في العبادة، يعني لا تغلو في شيء، فإن الغلو سبب الهلاك، سبب الغلو، سبب الهلاك سلبا وإيجابا. الآن إذا مدحت شخص صديق لك وغلوت في مدحه، ضرر ولا ما هو بضرر؟ ضرر عظيم عليه وعليك أنت، أليس كذلك؟ طيب سلبا، لو ذميت شخص، هذا شخص ما تحبه فغلوت بذمه، أيضا هذا ضرر عليك وعليه. إذن الغلو منهي عنه مطلقا في كل شيء. إياكم والغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلكهم الغلو في أي شيء؟ أهلكهم الغلو في الدين والغلو في الدنيا، أهلكهم الغلو في الدين والغلو في الدنيا. الغلو في الدين مجاوزة الشرع، مجاوزة الحدود. الغلو في الدنيا التعلق بها تعلقا يجعل الإنسان يغلو فيها، يعني يقول لك مثلا: لا عيش بلا دنيا، لا حياة بلا دنيا، ما نستطيع أن نترك الدنيا، الدنيا هي عصب الحياة، لولاها مات البشر. هذا غلو. والله جل وعلا يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لما ذكر الآخرة ماذا قال؟ تدبروا يا إخوة، لما ذكر الآخرة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة، ففروا إلى الله، سبحان الله. لكن لما ذكر الدنيا قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تلتفت إليها إلا بقدر ما تحتاج منها فقط، لا تنساها. إياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون المتشددون، المتنطعون المتشددون المتعمقون، وقل إن شئت أيضا المتكلفون، هذا كله من التنطع، يعني يتشددوا بأشياء لم يؤذن لهم بها، ويتنطعوا بأشياء لم يؤذن لهم، لم يؤذن لهم بها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك ثلاثا، قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لكن المعنى بالتنطع هو الذي يجتهد في أشياء ما أذن له فيها، ما أذن له بها، هذا المتنطع. أما الذي يجتهد في أشياء أذن له فيها فهذا محمود، يعني إنسان مثلا يكثر من الصيام، يكثر من النوافل، لا يترك الأذكار، لا يترك الأوراد، كل ما وقف على شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله امتثل، هل هذا تشدد؟ هل هذا تنطع؟ لا أبدا، هذا ليس تنطع، بل هذا اتباع. إنما التنطع أن تتشدد في أشياء لا دليل عليها، تتشدد في أشياء لا دليل عليها، تأتي بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ويدخل في ذلك دخولا أوليا وسائل الشرك، الغلو في الصالحين والتبرك بهم، هذا كله تنطع، لأنه تشدد في شيء يرى أنه من الدين وهو ما أنزل الله به من سلطان ولم يكن عليه دليل، بل الأدلة تخالف هذا وتضاده. فقال: هلك المتنطعون. والتنطع يشمل التنطع في الأقوال والتنطع في الأفعال، يشمل التنطع في الأقوال والتنطع في الأفعال. فالتنطع بالأقوال التقعر في الكلام ويتكلف ألفاظ قد لا يعلمها السامع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه يفهم، لو عده العاد لعده. وبعض الناس لا يتقعر في الكلام ويأتي بألفاظ السامع لا يعرفها ولا يستفيد منها. ومن التنطع أيضا يقول بعض العلم تتبع المسائل الشاذة والنادرة. تتبع المسائل الشاذة والنادرة يعني هناك خلاف بين أهل العلم، مثلا خلاف ضعيف مهجور لا يلتفت إليه، تبحثه وتثيره وتتبع المسائل الشاذة التي لا يلتفت إليها أهل العلم. هذا من التنطع في الأقوال. ويدخل في التنطع أيضا يقول بعض أهل العلم كثرة الجدل هذا يدخل في التنطع، لأن الإنسان يكتفي بالحق ويعمل به ولا يكثر الجدال قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ. نعم. أي مسائل؟ في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. لماذا يقول غربة الإسلام؟ لأن لك أن تنظر في العالم الإسلامي. بعض الناس أحيانا يحكم على واقعه مثلا أو مجتمع الذي يعيش به، لا، انظر إلى العالم الإسلامي، يمينك وشمالك شرق وغرب، ترى الغربة، ترى فعلا ترى غربة الدين. بل نحن الآن نعيش نوع من الغربة. هل لو استطاع أحد منكم الآن أن يقول أنا اليوم من الفجر إلى المغرب لن أسمع ولن أرى منكرا، هل يستطيع؟ ما يستطيع، هذا نوع من أنواع الغربة. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا لهذا. أعد. يقول أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. يقول سبب الشرك الآن وجد مع أنهم يعلمون أن الله أرسلهم، يعني شخص يعرف أن هذا رسول ووجد سبب الشرك، وهذا فيه إشارة أن الإنسان لا يثق في نفسه مهما أوتي من العلم، فليسأل ربه الثبات. فهؤلاء وقعوا في وسائل الشرك وأشركوا وهم يعلمون أن هؤلاء رسل وعندهم علم وعندهم اطلاع. واضح لما هو واضح؟ نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، يعني لا تأمن أن البدعة لن تقبل، ستقبل مع أن الشرائع والرسل يردونها والأدلة تردها، لكنها قد تقبلها النفوس وتقبلها القلوب. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. واضح لما هو هذا؟ إن العلم الموجودين أرادوا أن هذا يذكر مكانه ويذكر حلق العلم، لكن لما ماتوا وخرج أناس بعدهم ظنوا أن العلماء يعتقدون التبرك فيهم. واضح ولا لا؟ فوقعوا في الشرك. السادسة تفسير الآيات التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، البدعة سبب الكفر والمعصية سبب الكفر. ترى بعض الناس الآن يعني يسمع أن العلم يقول أن المعصية لا تخرج من الملة ولا تكفر. نعم، هذا صحيح، المعصية لا تكفر لا تخرج من الملة، لكنها بريد للكفر، بريد للشرك، لا تحتقرها. ولهذا الإنسان يرتكب المعصية ويتساهل، ثم بعد ذلك يتساهل بمعصية أكبر منها ثم أكبر حتى ينسلخ من الدين. ولهذا العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر. نعم. الثامنة التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، الشيطان عنده علم. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، القاعدة الكلية. ما هي القاعدة الكلية؟ ها، ننهى عن الغلو بغض النظر عن كونه شرك ولا ما هو شرك. أي غلو يجب أن يغلق بابه، هذا القاعدة الكلية. لا نقول هذا تشدد في شيء زين، هذا تشدد في شيء طيب، لا، شيء اسمه غلو أبعده عنك، هذه قاعدة. فمن أبعد الغلو بجميع صوره ها أفلح، حتى في ما تحب وتكره. يعني ترون الآن في المناسبة، يعني بعض الشخص الآن إذا أعجب بعالم لا يسمع إلا له، لا يوجد على وجه الأرض مثله، أليس كذلك؟ ولا يسمع لغيرهم، لا أحبب حبيبك هون. ما طيب ما أعجبه شخص آخر، عالم ولا صاحب علم أخطأ فلا يعجبه علمه، يقول أنا ما أخذ من هذا الشيخ، ثم أسقطه وذمه ولا يرى له مكانة، هذا من الغلو. ومثله الأصدقاء والأصحاب، أحببت شخص حبه بقدره، أبغضت شخص حاول ألا تبغضه، فإن أبغضته فبقدر ما عنده من السيئة، لا تتجاوز بحده وتسقط هذا وترفع ذاك. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة وعدم التساهل مثل هذه، عدم التساهل في التماثيل وفي الصور، ينبغي الإنسان لا يتساهل في هذا، لأنك أنت الآن قد توجد أشياء عندك في البيت ثم تموت ويرثها الناس من بعدك فقد يغلو فيها. ولهذا يقول العلماء، يقول لا يجوز لشخص عنده كتاب فيه مثلا بدعة ولا فيه خطأ إلا ويكتب في الكتاب يشير إلى هذا الخطأ، لأنك قد تموت ويأخذ شخص الكتاب من بعدك فيراك ما كتبت على الكتاب شيء، ما علقت أن فيها الخطأ الفلاني، فيظن أنك ها مقر لما في هذا الكتاب فيحفظه ويفهمه والسبب أنت. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. أي قصة؟ الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الله أكبر. قال وهي الرابع عشر أعجب وأعجب. لماذا قال أعجب وأعجب؟ لأن الذين وقعوا في الغلو في هذه الأمة، وهم يقرؤون هذه الآيات في أي شيء؟ في قوم نوح، فيتركون عمل هذه الأمة، يتركون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ها، وينتقلون إلى عمل قوم نوح، فيقعون في الشرك وبينهم وبين قرون كثيرة، ويتركون التوحيد الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام صافيا. ولهذا يقول الشيخ أعدها، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لا يريدوا إلا الشفاعة. نعم، من هذه التماثيل وهذه الصور الصالحين. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم. السابعة عشرة لا يعلم عنهم، العلماء ماتوا هلكوا، فكيف ما يسألون، فظنوا أن العلماء يريدون هذا الغرض. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم، شو الأخيرة ما هي؟ السابعة عشرة؟ لا هي الأخيرة. البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. يقول البيان العظيم في قوله لا تطروني، لماذا؟ لأنه هو يعني أحب الخلق، هو أحب شيء عند الخلق، لا يحب أحد أحب منه عليه الصلاة والسلام إلا الله جل وعلا، واضح ولا لا؟ يعني جميع صفات الكمال البشرية فيه، جميع ما يدعو إلى حبه موجود، جميع ما يدعو إلى اتباعه موجود، كل جميع صفات الكمال موجودة، ومع هذا يقول ها إياكم لا تطروني. فهذا من أعظم البلاغ عليه الصلاة والسلام. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون لحظة، وجود أي شيء؟ وجود العلم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. اللهم استعان. نعم لا، مراد بالتمثيل هنا الصور، المراد بالتمثيل الذي مفردها تمثال يعني صورة، وليس الناس يعني يسوون تمثيلية يمثلونها، لا هذه لها شيء. نعم تحنية ايه اي، لكن هذا ليس الغلو، هذا يدخل في باب يعني اللهو، فإن كان الحيوان هذا حيوان غير مأكول اللحم فإنه نجس، حنط أو لم يحنط نجس العين، وإن كان حيوان مأكول اللحم فإنه إذا ذبح له حنط ما في شيء، ليس بصورة هذا، إنما الغرض من وجود التماثيل التي تتعلق بها القلوب تحبها، لكن من يغلو بالحيوان؟ نعم ما هي؟ نعم. والباطل يزيد. نعم. لا شك. جبلة الإنسان نقص الحق وزيادة الباطل. لماذا؟ لأنه كلما غفل، كلما فتر، كلما صابه الكسل، ها زاد الباطل ونقص الحق. ولهذا ينبغي له أن يتعاهد نفسه دائما. فالقلب مثل الشجرة. إن تعاهدها بالماء نمت وإلا ماتت. القلب كذلك. فالإنسان عرضة لزيادة الباطل ونقصان الحق. نعم. يعني أرضهم في الشام العراق تركيا المناطق هذه هم كانوا هناك. أقول معرفة مكانهم هذا ليس لا طائلة من تحته، ما في فائدة أو ثمرة أن نعرف مثلا مكانهم في أي بلد، إنما أن نعرف الذي حدث عندهم ونبتعد عنه. نعم طيب شباب. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا ليس للتشبيه، هم يقولون للتشبيه يعني للتمثيل، والصحيح أنها للقياس، يعني قياس الحدث الفعل على الفعل لا قياس نوع الإطراء. واضح الله؟ نعم. الصور تسمى تمثال. لا رسمهم قلم، يعني الرسم يختلف من زمان لزمان حسب الوسائل. أول كان عندهم التماثيل نحت، شيء ينحت من حجر ولا من خشب ولا من أي شيء، ينحت ويصور على شكل فلان، وما تطور الوسائل الآن يكون مثلا تصوير يد أو غيره، أي تدخل كيف ما تدخل الآن، لو صور يعني رجل من الصالحين مثلا عالم جليل مات وتوفي وصور صورة وبروزت وصارت على 10 أمتار وعرضها 20 متر وعلقت ورأها الناس، ماذا سيقولون؟ سيقول العالم الجليل لما كان حي ونحن في خير وبركة، سيقول هذا يوم كان عندنا وحنا بخير والحمد لله، ولما ذهب والله تأثرنا، صح ولا لا؟ وبعد مدة شو يقولون؟ هذا الصالح الذي ما غيره صالح، العالم الذي ما غيره عالم، ثم بعد مدة ممكن بعض الناس يصلي حول الشيخ فلان. اي ولهذا الناس سريعين الى البدع، سريعين الى المخالفات، لا سيما الذين يعني لم تتشرب نفوسهم التوحيد والعلم الشرعي الحقيقي. نعم لا سيما أيضا وقد وجد من أهل العلم من يجيز التبرك بالصالحين، وجد يعني أئمة من أهل العلم يرى أنه جائز ويستدلون بالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل التأسي، ولهذا ممكن إذا سلم على الرجل الصالح يتمسح به يرجو بركته، هذا ذكره علماء، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز. فالذي عنده شيء من الشبه والإعجاب بعلم أهل العلم الذين رأوا هذه المسألة، قد يقع في الغلو ثم بعد ذلك ينتقل هذا معه أو مع غيره إلى الشرك. ولهذا لا يعدل التعلق بالله شيء أبدا. لا تنظر إلى المخلوق نظر نفع أو ضر، لا تنظر إليه أبدا. المخلوق لا يملك شيء، لا يملك ضرا ولا يملك نفعا. العبادات مثل رمي الجمار، بدل ما يأخذ حاجة صغيرة يأخذ كبير. إياكم أن المسلم يرمي يقول إياكم الغلو، هذا غلو في الأفعال. نعم، يصلي مثلا، يصوم الأعياد، يصلي في أوقات النهي، هذا كله من التنطع. لا، ما له علاقة التصوير، حكم كونه وسيلة هذا حكم آخر. لكن لو حتى الذين الآن يجيزون التصوير، لو قلت لهم نريد أن نعلق صورة تمثال منعوها، ما في شك، يقول هذا تصوير للحاجة، ولا يوضع على محل الصالحين ونصور هذا الشيء لأجل أن نتذكر المشايخ نتذكر العلم، لا، هم لا يقولون هذا، يقولون الصورة جائزة لأنها حبس للظل والناس يحتاجون إليها كالإثباتات وغيرها، بس هذا الغرض منه والتوثيق بس. ايه، الذكرى الان ليست شرك، لكن ممكن في المستقبل تصل للشرك وما ادراكم. بعض الناس يقول اذا شيبت بشوف صورتي وانا صغير، بعدين طيب وشفتها والنتيجة معلومة، كنت صغير وكنت مولود ترضع وفطمت وانا شايب، وش الاشكال يعني؟ ما في شيء جديد ولا لا يا شيخ؟ لا، خلاص الشرك من ذلك الوقت دخل، يقوى ويضعف من زمن إلى زمن. أول ما دخل في زمن نوح ثم بدأ يقل ويخف وأحيانا يكثر.